القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح الشاطبي لفضيلة الشيخ مصطفى القصص والآن مع الشيخ. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم، أما بعد، نبدأ إن شاء الله اليوم مع باب الاستعاذة ثم باب البسملة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومظللا وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. طبعا الاستعاذة تعني طلب التعوذ واللجوء والتحصن والاعتصام بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. هو يقول إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، يعني إذا أردت قراءة القرآن في أي زمان ومكان فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ أي تعوذ جهارا، أي معلنا بهذه الاستعاذة جهارا من الشيطان بالله مسجلا. كلمة مسجلا تعني مطلقا لجميع القراء في كل القرآن على اللفظ الذي ورد في سورة النحل، على ما أتى في النحل، اللي هو لفظ الآية في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهم اختاروا هذه الصيغة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا هذه الصيغة المختارة أو المقدمة. ثم ذكر بعد ذلك اليسرا، يعني حالة كون هذا اللفظ يسيرا سهلا. لكن المشكلة بعض الذين تكلموا أو قالوا لا تجوز أي صيغة أخرى، هذا الكلام مردود عليهم، لأنه يجوز أن أستعيذ بأي صيغة شرط أن تكون وردت، يعني إما في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن أقول مثلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذه وردت، اللي هو قال عنها إيه بقى: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا، أي لست جاهلا. ممكن برضه أقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، هناك صيغ كثيرة جدا، يبقى لست منسوبا إلى الجهل ما دمت أتيت بأي صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا الناظم أطلق الجهر لما قال فاستعذ جهارا، وكان الأولى أن يقيد، لأنه ليست كل الحالات يندب فيها الجهر، لكن هناك حالات تدور بين الجهر وبين الإصرار، يعني منها مثلا إذا كان القارئ بحضرة من يسمعه أو في ابتداء الدرس أو كان في مقام تعليم مثلا أو مقام المحافل أو حلق التعليم، واللي هيقرأ أولا هو اللي يستعيذ وبعد كده الباقي يكمل بدون استعاذة، هذه الحالات يستحب فيها الجهر. لكن يستحب أن يسر بالاستعاذة في بعض الحالات، يعني كمن كان مثلا يصلي في حالة الصلاة أو ليس هو المبتدئ بالقراءة، ما دمت أنا مش مبتدئ وأنا في وسط الحلقة أو الثاني الترتيب الثاني أو الثالث، ليس شرطا أن أستعيذ أو أجهر بالاستعاذة، عشان كده صاحب التحريرات الإمام الحسين رحمه الله قال إيه بقى في التحريرات، عشان ناخد برضو بالنا من التحرير مع الشرح. قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا، بشرط استماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. يبقى أنت ممكن تجهر بالاستعاذة بشرط أن يكون أن تكون بحضرة من يسمعك. مقام تعليم، هيبدأ مثلا واحد يقرأ في أول الحلقة أول الدرس، لكن إذا كنت بقى بتقرأ لوحدك سرا أو في الصلاة فتخفي الاستعاذة ولا تجهر بها. قال بعد ذلك وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. يعني بيقول ان بعض الجماعة او جماعة من القراء ذكروا اخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ان النبي ما زاد على اللفظ الوارد في سورة النحل. يعني هم قالوا ان الرسول لم يزد عن اللفظ الذي جاء في سورة النحل، يعني لم يزد عن قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الكلام ده يعني اثبت هذا الكلام في حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه، روى انه كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرضو اتوا بحديث ابن مسعود بما يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بصيغ اخرى، منها قول ابن مسعود رضي الله عنه انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله السميع العليم، فقال له النبي قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا هذه الاحاديث ضعيفة، ان النبي كان يواظب على هذه الصيغة دائما، او ان عبد الله بن مسعود لما قرأ اعوذ بالله من السميع العليم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كله مردود، وقالوا ان احاديث ضعيفة معارضة بما هو اصح منها، نحو الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. هو الإمام الشاطبي أشار إلى هذا الضعف فقال ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. يبقى هذا الكلام كلام غير صحيح، فلو كان صحيح هذا الكلام ما جاءت أحاديث ولا أخبار تؤكد غير ذلك، لكن وردت الأخبار بأن النبي كان يستعيذ بصيغ مختلفة كما ذكرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهكذا. بعد كده قال وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. فيه اللي هو ايه الاستعاذة او التعوذ، في اقوال كثيرة جدا بقى، يعني منها مثلا بعضهم يقول هل يتعين اللفظ الذي جاء في سورة النحل ام يجوز ان اتي بلفظ غيره، ويعني هناك امور طرأت كالجهر والاصرار. لما هذه الاستعاذة فيها اقوال كثيرة جدا لاهل العلم، وكلام طويل مطول ومشروح في كتب القراءات، فارجع إلى هذه الأمور لتأخذ هذا العلم. لكن احنا الآن بصدد اختلاف القراء في الاستعاذة وأحكامها، فهو بيقول فلا تعد منها باسقا ومضللا. ثم ذكر وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. يبقى طبعا باسقا ومضللا دي معناها ايه؟ ان الكلام فيها متشعب. لو كنت عايز مثلا تعرف الجهر والاصرار ارجع بقى الى كتب الفقه، عايز تعرف يعني هل هي واجبة ام مستحبة ام الى ذلك، ارجع الى هذه الامور في منابعها ومصادرها. لكن طبعا الخلاف الذي دار واجبة ام مستحبة، في اقوال منهم من قال انها واجبة يعني حمل الامر على الوجوب اللي هو فاستعذ، والجمهور أو الرأي الراجح حمل الأمر على الندب والاستحباب حتى لا يشق على القراء. لكن قول الناظم وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، يعني بيقول إن إخفاء التعوذ ده حكم من ضمن أحكامه. بعض علماءنا ردوا هذا الكلام، العلماء اللي هم الوعاه الذين وعوا هذا الأمر. ليه؟ لأن الآية مطلقة وتقييدها بالإخفاء خلاف الظاهر، يعني ما وردش أمر في الآية بإخفائها فهي مطلقة، ولا يقال تقييدها بالجهر أيضا. فالمقصود بالاستعاذة هنا في الآية إظهار شعار القرآن، والجهر إظهار لشعاره، كيف أنا أظهر الشعار دون أن أجهر بها، لكن في المواطن التي ذكرناها في التحريرات، مواطن الجهر ومواطن الإصرار. لكن في ناس قالوا بإخفاء الاستعاذة كالإمام المهدوي أخذ به للإمام حمزة مطلقا، ولكن الإمام الداني قال روى سليم عن حمزة أنه كان يجهر بها في أول أم القرآن يعني الفاتحة خاصة، ويخفيها بعد ذلك في سائر القرآن. وبعدين خلف ورد هذا عن خلف أيضا، وخلاد قال إن حمزة كان يجيز الجهر والإخفاء جميعا، وروى المسبي عن نافع أنه كان يخفيها في جميع القرآن. يبقى إذن الأمر في سعة. فبعض الشراح الشاطبية خادوا من البدة وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، فخدوا الفاء من كلمة فصل رمز لحمزة، لما خدنا طبعا الرموز ذكرنا ان الفاء ترمز لمين؟ للإمام حمزة اللي هي فضق، وخدوا من كلمة أباه الهمزة للإمام نافع اللي أخذناها احنا، قلنا الهمزة رمز نافع والفاء رمز حمزة، خدوا الرموز دي من كلمتين فصل أباه. فقالوا بيقول الشاطبي وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، والواو فاصل زي ما اتفقنا، لما تيجي الواو يبقى هتفصل بين ايه القراءة والرموز بتاعتها، انتهى الامر على كده. فقالوا خلاص الفاء والهمزة دول رمز حمزة ونافع، هم دول اللي كانوا بيخفوا الاستعاذة. فقال لهم لا، ده ورد عنهم انهم كانوا ساعات بيسروا ساعات بيجهروا، فما كانش ده مذهب ليهم مطلق. يبقى اذا الصحيح، وده نخلي بالنا منه شوية، أن هذا البيت ليس فيه رموز، يبقى البيت ده ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش رموز، خالي من الرموز، يبقى فصل أباه ليست رمز لأي قارئ من القراء. طيب كذلك بعض الأمور اللي هنبدأ عليها برضو في باب الاستعاذة مهمة قوي، أن هو طبعا يجوز الوقف على الاستعاذة ويجوز وصلها بما بعدها. أنا مثلا لو هوصل آيتين أو هوصل الاستعاذة بآية من أي سورة في وسط السورة، فأنا مخير أن أنا أقطع الاستعاذة أو أصلها. يعني مثلا لو هقرأ مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ممكن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ده بنسمي القطع. ويجوز كذلك الايه الوصل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وكذلك ممكن أصل الاستعاذة مع البسملة، ودي حالات احنا عارفينها تجويدية. لو كانت الاستعاذة مع البسملة في أول الصورة يبقى ليه أربع حالات، اللي هم قطع الجميع ووصل الجميع، وقطع الأول مع وصل الثاني بالثالث، وقطع الأول أو وصل الأول بالثاني مع قطع الثالث. يبقى ليه حالات الاستعاذة والبسملة، قطع الجميع وصل الجميع، الحالة الثالثة قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، والرابعة وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. عشان كده هو نبه برضو عليها في التحريرات، الإمام الحسين قال إيه وواقف عليه ثم وصل بأربع لهم واستعذ ندبا أو وجب ووهلا. فهو لما قال واستعذ ندبا يعني خد بحكم التعوذ، قالوا أنه في أقوال هي مستحبة أو واجبة. يبقى ملخص هذا الكلام بقى اللي احنا قلناها في الاستعاذة ان الجمهور ذهب الى انها مستحبة في القراءة وحملوا الامر في الآية فاستعذ بالله على الندب والاستحباب، وده الرأي الراجح طبعا، واللي هم خدوا بالوجوب حملوا الآية على الوجوب. ننهي بقى امر الاستعاذة بمسألة برضو مهمة، اللي هي لو كان القارئ اللي بيقرأ عرض له اثناء القراءة عارض طارئ كالسعال يعني مثلا او الكلام او انقطع نفسه، فهنا بقى يعني يعيد الاستعاذة تاني لما يكمل ولا يكتفي. فقالوا اذا كان قد قطع قراءته لعارض ضروري كالسعال او الكلام فيما يتعلق بالقرآن لا يعيد التعوذ، لكن اذا قطعها لكلام اخر خارج عن القرآن يبقى هنا، ولو حتى رد للسلام، لو دخل واحد سلم واحنا في حلقة وردنا عليه السلام القارئ ده لازم يعيد الاستعاذة، يبقى ما دام الامر اللي هيتكلم فيه خارج القرآن ولو حتى رد للسلام يعيد الاستعاذة. طيب برضو تذكرت امر برضو مهم، لو مثلا انا عايز اوصل الاستعاذة بآية من وسط السورة، هل هذا مطلق في اي آية كده اوصل الاستعاذة بها يجوز القطع والوصل؟ قالوا لا، اذا كان الآية اللي هبدأ بيها فيها لفظ الجلالة او ضمير يعود عليه او لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة دي لازم اقطع الاستعاذة عن البسملة او افصل بينهما، معذرة، اقطع الاستعاذة عن الآية او افصل بينهما بالبسملة. يعني لو هقرأ مثلا آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم وعايز استعيذ واقرأ الآية، يبقى ما ينفعش اوصل، وما اعمل ايه؟ قالوا اقطع الاستعاذة عن الآية، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم، ويمتنع الوصل. ما ينفعش اقول بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو، حاشا لله، يبقى كأني ضفت او عطفت لفظ الجلالة على وصف الشيطان اللي هو الرجيم، حاشا لله ذلك، او الشيطان الرجيم الله حاشا لله. طب انا عايز اوصل، طيب حط البسملة، ايه المانع؟ افصل بينهم بالبسملة واوصل زي ما انت عايز، اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو، او اترك الاستعاذة وابدأ بالبسملة مباشرة، انا مخير. ده طبعا مهم جدا لازم نعرفه وناخد بالنا منه. برضو لو في ضمير نفس الكلام، مثلا اقرأ مثلا وهو القاهر فوق عباده او وعنده مفاتح الغيب، ما ينفعش اوصل بها الاستعاذة، او اقرأ مثلا محمد رسول الله، ما ينفعش اوصلها مع الاستعاذة. يبقى ننتبه الى مثل هذه الامور. هذا بالنسبة لامر الاستعاذة. ننتقل الان الى باب البسملة، والإخوة اللي هم أو الأخوات اللي هم طلبوا إن احنا نخفف عليهم قليلا في الشرح، يعني إن شاء الله بداية من اليوم الأمر يبقى خفيف جدا، لأن المقدمة كانت يعني أمور كلها وصايا وقواعد أساسية بسيطة جدا، فأسرعنا فيها لنبدأ في الأصول. فاحنا كده اليوم بدأنا من الأصول، أول حاجة في الأصول عندنا من الاستعاذة، فناخد اليوم الاستعاذة والبسملة، نبدأ الآن في البسملة بعد أن أنهينا الاستعاذة. نقرأ الأول أبيات البسملة. يقول الناظم رحمه الله وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا ووصلك ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. دي أبيات البسملة. ماذا الأول يقول إيه بقى؟ وبسملة بين السورتين. طيب هو هنا يتكلم عن البسملة بين السورتين. طبعا البسملة مصدر لقولك بسم الله الرحمن الرحيم، فاللي هو هيتلفظ بالبسملة ويفصل بها بين كل سورتين الرموز المشار إليها في أوائل الكلمات الآتية، اللي هي إيه بقى؟ هنبدأ بقى في الرموز أهو عشان نتدرب مع بعض. قال بسنة رجال نموها درية، ناخد الأربع كلمات دول. طب هما ما فيش كلمات تانية بعديهم؟ لا، ما هو جاب للواو قال وتحملا، لما يجي يذكر الواو يبقى خلاص هفصل بقى، هنهي الموضوع على كده خلاص انتهت الرموز في هذه الكلمة. يبقى اللي هيبسمل بين الصورتين يتلفظ بالبسملة بين الصورتين الأربعة المشار إليهم في أوائل هذه الكلمات، بسنة رجال نموها درية. الباء رمز مين؟ الإمام قالون من بسنة. طيب وناخد من كلمة رجال الراء، رمز من الراء الكساء. تمام. طيب نموها ناخد حرف النون لمين؟ رمز مين؟ عاصم. درية الدال رمز مين؟ ابن كثير. أيوة هم دول الأربعة اللي هيبسملوا بين الصورتين. يبقى ناخدهم زي الترتيب بتاع المتن، بسنة الباء قالون، رجال الراء الكسائي، نموها النون عاصم، درية الدال ابن كثير. يبقى عندي قالون والكسائي وعاصم وابن كثير هم دول اللي هم هيبسملوا بين الصورتين. طيب عرفناهم خلاص الأربعة اللي هم هيبسملوا. يعني مثلا لما يجي يعني آخر مثلا الإخلاص مع أول الفلق هيقول إيه؟ قالون وابن كثير وعاصم الكسائي، هيقول ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. طبعا كلهم بيقولوا كفؤا أحد إلا حفص هو اللي بيبدل الهمزة وياه كفؤا أحد. طيب بعد كده قال ووصلك بين السورتين فصاحة، ووصلك بين السورتين فصاحة. يبقى اللي هيصل بين السورتين ولم يقول لي وصلك يبقى مش هيجيب بسملة، ده هيوصل السورتين ببعض بدون بسملة. فصاحة الفاء دي رمز الإمام حمزة، يبقى حمزة هو الوحيد اللي هيوصل السورتين ببعض بدون بسملة. ليه؟ لأنه كان بيقول القرآن عندي كله كالسورة الواحدة، عند القرآن كله زي السورة الواحدة. طول ما هو بيقرأ، لأن لو قرأ القرآن كله في مجلس واحد لا يبسمل إلا في أول الفاتحة، وبعد كده يفضل يمشي لحد آخر القرآن بدون بسملة. فلما مثلا يجي يقرأ مثلا آخر الفاتحة مع أول البقرة هيقول إيه؟ هيقرأ بالواصل بس بدون بسملة. يقرأ نذكر مثلا يعني ايه الامام خلاب هيقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الف لام ميم، ولا الضالين الف لام ميم، على طول يوصل بدون بسمله. وبعدين ذكر بعد كده قال واصل واسكتان كل جلاياه حصلا. طيب واصل واسكتان يعني اللي يعمل واصل وسكت وجهين. الرموز اللي قدام كل الكاف لابن عامر، جلاياه الجيم لورش، حصلا الحاء رمز ابو عمرو. يبقى هو ذكر ان الامام ابن عامر وورش وابو عمرو عندهم وجهين في الوصل بين الصورتين اللي هما الوصل والسكت، وما ذكرش البسملة. وبعدين راح بعد كده قايل بقى كلمة البيت اللي بعده يقول ولا نص كلا حب وجه ذكرته. يعني الكلام ده يقول ان ما فيش نص في التخيير عن هؤلاء الثلاثة، يعني ما فيش نص ورد عن القراء الثلاثة اللي هم ابن عامر وورش وابو عمرو ان هم كانوا بيصلوا او بيسكتوا. إنما ده اختيار ليهم من بعض أهل الأداء اللي هم نقلوا عنهم، لأن كمان أهل الأداء اللي نقلوا عنهم أثبتوا عنهم البسملة، يعني كان لهم برضو البسملة. فإذا لما الإمام الشاطبي ذكر الوصل والسكت بس للقراء دول في لسه قصور، لأن هو ما أثبتش البسملة مع إن أهل الأداء اللي نقلوا عنهم أثبتوا لهم كذلك البسملة. يبقى بقى الصحيح إن الثلاثة دول أبو عمرو وابن عامر وورش لهم ثلاث أوجه للوصل بين الصورتين اللي هم إيه؟ البسملة والسكت والوصل. فبقول لي ولا نص، يعني ما فيش نص يدل على هذا الكلام، إنما هو اختيار من أهل الأداء. وفي البسملة خلاف عنهم معروف ومشهور، وفيها خلاف جيده واضح الطلاء. طبعا برضو ذكر ان الامام ورش جيده ده رمز ورش، الجيم رمز ورش، ذكر ان ورش برضو عنده خلاف، وهذا الخلاف لا يخفى على احد ممن تخصص في هذا العلم في القراءات، وهذا الخلاف مشهور كشهرة يعني العنق الطويل. فكل واحد من القراء دول اللي هم ورش وابو عمرو وابن عامر مخير بالثلاثة، مخير فيهم اللي هما البسملة والسكت والوصل. يبقى برضو لما بعض الناس يشرحوا يقولوا ان كلا حب رمز الكاف رمز لابن عامر وحب رمز لابو عمرو، يبقى معناها ان ولا نص كلا الكاف ابن عامر، الكاف ترمز لابن عامر والحاء ترمز لمين؟ ترمز لمين؟ لابو عمرو. يبقى معناها ان مفيش نص يدل على ان ابو عمرو وابن عامر عندهم وجهين بس. فانا ممكن اسالك اقول لك ايه دليلك ان ابو عمرو وابن عامر وورش لهم ثلاث اوجه ملهمش وجهين، مع انه ذكر وجهين بس في المتن، قال ايه؟ واصل واسكتان. هات لي بقى دليل يفيد ان هم ليهم كمان البسمله. هتقول لي بالنسبه لابو عمرو وابن عامر اقول ولا نص كلا حب، كلا الكاف لابن عامر وحب الحاء لابو عمرو، يبقى ما فيش نص عن ابن عامر وابو عمرو يفيد ان هم ليهم الوجهين بس السكت والوصل، يبقى اذا ابو عمرو وابن عامر ليهم الثلاث اوجه، وثبت هذا عن اهل الاداء اللي نقلوا عنهم. طب ورش فين؟ اجيب بقى الدليل الثاني بتاعه الشطرة الثانية، وفيها خلاف جيده، يعني نفس الخلاف اللي ذكر لابو عمرو وابن عامر موجود لمين؟ هو رمز جيده الجيم لمين؟ لورش. طبعا اذا لو احنا قلنا بان هذه رموز اللي هو كلا حب ابو عمرو وابن عامر ليهم السكت والوسط وليس لهم البسملة، وقلنا ان ورش ليه الثلاث اوجه، هيبقى ده موافق لكتاب التيسير بتاع ابو عمرو الداني، لان هو اثبت الثلاث اوجه لورش وما اثبتهاش لابو عمرو وابن عامر، فيبقى البسملة من زيادات الايه؟ من زيادات القصيد. ولكن طبعا زي ما ذكرنا من التحريرات والمحقق في هذا القول ان هم الثلاثة لهم الثلاث اوجه السكت والقطع والوصل. طبعا نرتبهم برضو بترتيب، يعني لو هبدأ الاول اقدم البسملة، يعني اقدم الدرجة البطيئة الاول، يعني ابطأ حاجة لما اوصل، ابطأ حاجة ان انا ابسمل، اقول مثلا ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم، وبعدين تاني وجه السكت اسكت، ولا الضالين الف لام ميم، والسكت معناه هنا ايه؟ زمن يسير دون تنفس، زي سكتات حفص اللي احنا عارفينها، زي كلا بل ران على قلوبهم من طريق الشاطبي. والوصل على طول زي ما قرأنا الحمزة ولا الضالين ألف لام ميم. طبعا الحكم ده مذكور وعام بين كل صورتين هوصلهم ببعض، سواء كانوا يعني ورا بعض على طول او غير مرتبين، يعني كانوا مرتبين او غير مرتبين، بشرط ان هم الصورة اللي يعني هوصلها باللي بعديها، شرط ان هي تكون الترتيب بتاعها من فوق لتحت، يعني لازم تكون الصورة التانية بعد الاولى، يعني ممكن اوصل مثلا التلات اوجه بين الفاتحة والبقرة، او البقرة والنساء، او مثلا النساء والكهف، لكن ما ينفعش بقى لو عايز مثلا اوصل النساء بالبقرة، طب النساء بعد البقرة في الترتيب، يبقى لازم ابسمل، يمتنع عندي السكت والوصل. برضو الكلام ده يخرج يعني يخرج سورة الانفال والتوبة. ليه؟ لان الانفال والتوبة بينهم الاوجه الثلاثة لكل القراء، مش لابو عمرو وابن عامر وورش بس، لا ده لكل القراء ليهم الاوجه الثلاثة. ايه بس ايه الاوجه الثلاثة؟ مفيهاش بسملة بقى، يعني كل القراء بين الانفال والتوبة عندهم ثلاث اوجه، ليا القطع والسكت والوصل، لكن مفيش بسملة في سورة التوبة. طيب بعد كده يقول وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا. يعني السكت بيعرف السكت، بيقول ان السكت ده هو عبارة عن ايه؟ زمن، يعني القطع زمن يسير دون تنفس، ده معنى السكت، عشان محدش يقول ان السكت ممكن اسكت خمس دقايق وبعدين اكمل، لا ما ينفعش، ده مباشرة دون ايه؟ دون تنفس. يبقى المراد ان تسكت بين الصورتين سكتة يسيرة من غير تنفس. وبعدين انتقل لمسألة مهمة شوية برضو، اللي هي مسألة الاربع الزهر. الاربع الزهر دول ليهم قصة بقى. اولا كلمة الاربع الزهر بتعني ان هم مميزين، عشان كده سماهم اربع الزهر، اللي هم باختصار فيهم او بدأوا بكلمة ويل وكلمة لا. واحنا لو بحثنا في القرآن مش هنلاقي غير سورتين بدأوا بكلمة ويل وسورتين بدأوا بكلمة لا. طب ايه هما السورتين اللي بدأوا بكلمة ويل؟ هنجد اول سورة عندي هتقابلني سورة المطففين، ويل للمطففين، والسورة الثانية الهمزة، ويل لكل همزة اللمزة. طيب ولا بدأت او بدأنا بها في برضو سورتين، اول واحدة فيهم القيامة لا اقسم بيوم القيامة، والثانية سورة البلد لا اقسم بهذا البلد. يبقى هما دول الاربع الزهر اللي هما القيامة والمطففين والبلد والهمزة، اللي هما بدأوا بويل وبدأوا بلا. طب يعني ايه بقى قصتهم؟ قال القصة بتاعتهم ان احنا لو جينا وصلنا الصورة اللي قبليهم وبعدين وقفنا على كلمة ويل مثلا هنلاقي فيه مشكلة. طب ازاي؟ لو جينا بقى نبص على الكلام ده، وليكن مثلا ناخد بالترتيب سورة القيامة، لو انا نظرت على قبل القيامة سورة المدثر، اخر آية بتقول ايه في المدثر؟ وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة، والقيامة اولها لا اقسم بيوم القيامة. طب لو انا وصلت اخر المدثر باول القيامة وقفت على لا، المعنى هيبقى معنى ايه؟ نشوف كده، هو اهل التقوى واهل المغفرة لا، يبقى كأني انسي ان هو ايه؟ ليس اهلا للمغفرة. برضو كذلك بين سورة الانفطار والمطففين، اخر الانفطار بيقول ايه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. وبعدين بدأ في المطففين ويل للمطففين، لو انا وقفت بقى على ويل يبقى كأني بقول اخر الانفطار لله ويل، حاشا لله ذلك. طب الموضع اللي بعد كده اللي هو بين الفجر والبلد، اخر الفجر ودخولي جنتي واول البلد لا اقسمه، لو انا وصلت اقول ايه بقى؟ وقفت على لا أقول وادخلي جنتي لا. كذلك برضو من العصر والهمزة آخر العصر اللي هو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل، لو وقفت على إيه على أول الهمزة يبقى اللي هيتواصوا بالحق وبالصبر ليه ويل، وتواصوا بالصبر ويل. فعشان كده بعض العلماء اختاروا ان احنا نبطئ المرحلة شوية. ازاي ابطئ المرحلة؟ قالوا لو واحد مثلا بيقرأ بالوصل زي حمزة او اللي هم ليهم اختيار الوصل من القراء ابو عمرو وابن عامر وورش، لما يجي عند الاربع الظهر دول ينزل درجة، لو كان بيقرأ بالوصل يسكت على دول. مثلا هقرأ اخر مثلا الانفطار مع المطففين وانا بقرأ بالوصل من اول القرآن لحمزة مثلا، فهاجي مثلا عند التكوير اخر التكوير هقول ايه اخر سورة التكوير وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وبقرأ بالوصل هوصل التكوير والانفطار واصلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء انفطرت. أنا كده ماشي بالوصل من أول القرآن والتكوير والانفطار نفس الكلام، أجي بقى لما أطلع من سورة الانفطار على المطففين هنزل درجة، بدل ما كنت بوصل هسكت بقى، يبقى اقول في اخر الانفطار والامر يومئذ لله ويل للمطففين. وبعد ما اخلص انا كده سكت اهو، بعد ما اخلص المطففين ادخل على الانشقاق بالايه بالوصل تاني اقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اذا السماء انشقت. خلاص انتهى الامر على كده. ولو جاي بقى بالسكت، لو انا بقرأ بالسكت من كل سورتين بدون تنفس يبقى اجي من السورتين دول اللي فيهم السور الاربع الظهر هبسمل انزل برضو درجة. يبقى تاني لو انا بقرأ بالوصل في القرآن سور القرآن بين السورتين هاجي عند الاربع الظهر اسكت بين السورتين، بين مثلا المدثر والقيامة، بين الانفطار والمطففين، بين الفجر والبلد، بين العصر والهمزة. ولو بقرأ بالسكت يبقى اعمل ايه؟ ابسمل بين الاربع الظهر. طب لو انا بقرأ اصلا بالبسملة وجيت انزل درجة ينفع في حاجة اقل من البسملة؟ لا، يبقى افضل زي ما انا على البسملة. طبعا ده رأي موجود، ولكن الراجح والذي عليه اهل الاداء انه لا فرق بين هذه الصور الاربع الظهر، قلنا الراجح فيها انه لا فرق بينها وبين غيرها. يبقى انا هذه الصور الاربع الظهر تعامل كمعاملة بقية الصور. يبقى اذا ناخد بهذا الرأي، لو انا بقرأ من اخر المزمل الى اول القيامة يبقى لو كنت ببسمل اظل مبسملا كما انا، وان كنت ساكت اسكت، وان كنت واصلا اصل، ولا فرق بينها وبين غيرها. طبعا هذا الكلام أشار إليه صاحب التحريرات لما قال وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها، وإن تسكت تسكت بعدما أن تبسملا، وإن تصلا فاسكت بها ثم صل، وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلا، فبسمل كذا اسكت ثم إن تسكتا بها ففي غيرها اسكت صل وإن تصلا صلا. يعني الكلام ده لو أنا خدت بقى بالمذهب الأول إنها فرق بين الصور الأربعة الظهر، لو أنا جاي قبليها بالوصل هاجي عندها واسكت وارجع بعدها تاني اوصل زي ما انا، ولو كنت جاي بالسكت اجي عندها وبسمل وارجع بعدها ايه ارجع لاصلي اسكت تاني. طب واذا كنت اصلا ببسمل، ما انا كده كده افضل مبسمل زي ما انا، هاجي عندها وبسمل واطلع برضه وبسمل تاني، مفيش ادنى مشكله. لكن اذا انا بدات بيهم بقى، يعني مثلا بدات بسوره القيامه او بسوره المدثر، أول سورة أبدأها من قراءتي سورة المدثر، وعايز أعامل الأربع زور معاملة خاصة اللي هي المعاملة إن أنا أخليهم لهم قصة لوحديهم، أفرق بينهم وبين باقي السور. لو أنا مثلا هقرأ بينهم بالبسملة يعني هاصل بين المدثر والقيامة بالبسملة، يبقى لما اطلع من القيامة ارفع درجة، ايه اللي بقى اللي فوق البسملة ايه في المرتبة اعلى منها؟ السكت. ولو وصلت ما بين البسملة ما بين المدثر والقيامة بالسكت يبقى اطلع من القيامة بالوسط. يبقى لو انا جاي هنزل درجة، ولو طالع بعد القيامة مثلا اطلع درجة. يبقى لو جاي بالوسط اجي عندهم واسكت، جاي بالسكت اجي عندهم وبسمل، جاي بالبسملة افضل مبسمل. ولما اجي اطلع لو كنت واصل بينهم بالبسملة اطلع بالسكت، ولو جاي بينهم او بدأت بينهم يعني بالسكت اطلع بالوصل، ولو وصلت بينهم هطلع برضو بالوصل لان مفيش حاجة اعلى من الوصل. لكن عشان ما نتعبش نفسنا زي ما قلنا الرأي الراجح في هذا الامر وهو قول الجمهور المحققين ان انا اعامل هذه الصور الاربعة الظهر كبقية الصور لا فرق بينها وبين غيرها، لكن بتعرفهم من باب العلم بالشيء، ولك ان تأخذ بذلك او بذلك. واللي طبعا نمشي عليه والذي عليه عمل يعني علماءنا وشيوخنا انهم لم يفرقوا لنا بين هذه الصور وبين غيرها، لكن ان اخذت باي مذهب فلا بأس ان شاء الله. بعد كده قال ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. يعني لو انت بدأت القراءة بصورة التوبة او وصلتها بما قبلها اللي هي الانفال مع التوبة لا تبسمل لأي أحد من القراء، لست مبسملا يعني لا تبسمل لأحد من القراء سواء اللي كان بيوصل بالبسملة أو بالسكت أو بالوصل. المهم إن هنا في التوبة مفيش بسملة عند أي حد من القراء، لأنهم جميعا كل القراء وكل المصاحف أجمعت على حذف البسملة من أول التوبة لأنها نزلت أمرا بالحرب ونبذ العهد وفي آية السيف، والبسملة كما قال علماؤنا البسملة أمان وبراءة ليس فيها أمان. وزي ما ذكرنا لو احنا وصلنا بين الأنفال والتوبة لكل القراء الثلاث أوجه اللي هم القطع والسكت والوصل. طيب برضو من يعني تتم لهذا الكلام، لو أنا حبيت يعني أصل البقرة بالتوبة هل الأوجه دي تمشي معايا؟ يعني برضو ليها التلات أوجه القطع والسكت والوصل. قالوا أيوة، ما دمت أنت هتجيب سورة قبل التوبة في الترتيب ترتيب المصحف يبقى لا بأس أن تأتي بهذه الثلاثة. المهم الشرط أنها تكون قبل التوبة في الترتيب، يعني الفاتحة مع التوبة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال مع التوبة، أي سورة من دول مع التوبة المهم قبلها في الترتيب ليها التلات أوجه القطع والسكت والوصل. لكن إذا كنت هوصل مثلا سورة الكهف بالتوبة، الكهف بعد التوبة في الترتيب، قالوا في هذه الحالة يمتنع السكت والوصل ويجب إيه؟ القطع، لازم أقطع، أقطع القراءة وأبدأ في التوبة، يبقى لا أسكت ولا أوصل، يمتنع السكت والوصل ويجب إيه؟ ويجب القطع. برضو لو أنا برضو من ضمن ما يثار في هذا الأمر لو أردت أن أصل آخر التوبة بأولها، يعني خلصت سورة التوبة وعايز أرجع تاني أرجعها تاني، ينفع أجيب الأوجه الثلاثة؟ قالوا برضو لا يمتنع، يجب القطع، لازم القطع. ثم برضو في برضو حاجة، لو أنا مثلا حبيت أوصل سورة الناس مع الفاتحة هل القراء اللي هم مخيرين برضو بالسكت والوصل ليهم برضو الأوجه دي؟ قالوا لا، ما دام أنهى القرآن وحب يبدأ في الفاتحة يبقى لابد من البسملة ويمتنع السكت والوصل لأي أحد، ما فيش لا سكت ولا وصل. يعني هقرأ أخلص سورة الناس وأبدأ في الفاتحة يبقى ما عنديش غير البسملة ويمتنع السكت والوصل لكل القراء. قال بعد ذلك ولابد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا، يعني لابد من البسملة لو ابتدأت بصورة من القرآن ما عدا سورة التوبة، سواء بقى ده اللي هو بيبسمل أو لم يبسمل لأنها مكتوبة في المصاحف. ومعنى كلمة وفي الأجزاء يعني المراد بها إيه؟ أوساط الصور، يعني حتى لو بعد أول الصورة بكلمة لو سموها أجزاء الصورة. هذا في تخيير، والتخيير أنت مخير في نص الصورة بين البسملة وبين تركها. والذي اختار البسملة طبعا جمهور العراقيين، واللي هم اختاروا ترك البسملة المغاربة، جمهور المغاربة. طبعا في سورة التوبة كذلك، يعني حتى لو أثرنا هذا الأمر في سورة التوبة، أنت مخير كذلك في وسط التوبة أن تأتي بالبسملة أو تتركها. ولكن أنا أميل شخصيا إلى أمر، وهو لو أنني تعودت أن أقرأ في وسط السورة بالبسملة أبسمل في سورة التوبة في وسط التوبة، وإن تعودت أن أستعين فقط ولا أبسمل في أي سورة من وسطها كذلك أفعل مع التوبة، يعني هذا ما أميل إليه. قال بعد ذلك: ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتفقلا. يعني إيه؟ لو وصلت البسملة بآخر سورة من الصور لا تقف عليها، لأن احنا عارفين الأوجه اللي موجودة عندنا بين السورتين. لو حبيت مثلا أوصل سورتين ببعض يبقى عندي ثلاث أوجه ويمتنع وجه، اللي هم إيه؟ قطع الجميع ووصل الجميع، والوجه الثالث قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. يعني مثلا لو أوصل ما بين الإخلاص والفلق يبقى عندي وصل الجميع: ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، أدي وصل. أو قطع الجميع: ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، قطعت كل آية. والوجه الثالث أن أنا أقطع آخر السورة قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، يعني وصل البسملة بأول السورة هكذا: ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. ويمتنع بقى وجه اللي هو إيه؟ وصل البسملة مع آخر السورة، ما ينفعش أقول ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم وقف، ما ينفعش أوصل البسملة بآخر السورة وقف. ليه؟ حتى لا يتوهم أن البسملة آخر آية في السورة، لأن البسملة نزلت لأوائل السور ولم تنزل لأواخرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وشكر الله لكم حضوركم وحسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.